الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. إن شاء الله نتابع في هذا المتن، في متن الآية الرومية في علم العربية، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم جميعا من المتمكنين في هذا العلم، وفي علم التوحيد وفي علم الأحكام، وأن يجعلكم عاملين في هذه العلوم أيضا ومعلمين. تكلمنا البارحة حول الخفض، يعني الجر. الخفض هو مصطلح كوفي هذا، ثم نحفظه ونعرف ذلك، لأن الخفض مصطلح كوفي. تكلمنا حول علاماته، علامة أصلية وهي الكسرة، ويوجد علامتان فرعيتان هما الياء والفتحة. الكسرة تكون علامة للخفض كما ذكرنا البارحة في ثلاثة مواضع. انظروا إلى كلمة مواضعة، هذه كلمة ممنوعة من الصرف، وغدا إن شاء الله تعالى نتكلم حول الممنوع من الصرف. يقول في ثلاثة مواضع، لولا أنها ممنوعة من الصرف لكانت العلامة مثلا هي علامة الجر هي الكسرة أو الياء، لو كانت من الأشياء التي تجر بالياء، ولكن هذه الأشياء من التي تجر وعلامة الجر تكون الفتحة. إذن فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. ذكرنا البارحة، يعني هذا على السريع أذكره إن شاء الله، ثم نتابع في علامات الجزم إن شاء الله تعالى. طيب، ذكرنا البارحة أنه يوجد بين الأسماء ما ينصرف وما لا ينصرف، فالتكلم هنا هو عن الأشياء المنصرفة، أما غدا إن شاء الله فأفصل في الممنوع من الصرف. فبارك الله فيكم أكرمكم الله. يقول أن الكسرة تكون علامة للخفض في الاسم المنفرد أو المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف. فإذا قلت مررت برجل، رجل شايفين في قبل حرف الجر ويوجد تنوين برجل، لم أقل برجلة، لو قلت برجلة كان صارت منصرفة، يعني لكن كانت صارت ممنوعة من الصرف، لكنها ليست ممنوعة من الصرف، هي تصرف، تصرف يعني تنون. فإذا تقول مررت برجل هذا اسم مفرد مجرور وعلامة جره الكسرة، فكما قال المؤلف في الاسم المفرد المنصرف. ومررت برجال وجمع التكسير المنصرف، رجال جمع تكسير وهو منصرف، ورأينا سمعنا ورأينا الكسرتين، سمعنا الكسرتين يعني الخفض. لما قلت مررت برجال هذا تنوين، تنوين جار، تنوين خفض في كسرتين، ولما نكتب نرى الكسرتين أيضا. فلما يكون في لما يكون يوجد كسرتان أو فتحتان أو ضمتان هذا اسم ينصرف، أما لما لا يكون يقبل الاسم هذه الأشياء فهذا اسم ممنوع من الصرف، وغدا إن شاء الله أفصل في ذلك. قال وجمع المؤنث السالم، ما قال كلمة جمع المؤنث السالم المنصرف، لأن جمع المؤنث هو دائما منصرف، مثل مثلا مررت بفتيات صالحات، شايفين فيها تنوين، مررت بفتيات صالحات، الصرف هو التنوين. إذا الكسرة انتهينا منها، هذه تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. نتابع الآن في الحركة عفوا في الحرف الآخر الذي يكون علامة للخفض، وهو علامة فرعية لأن الكسرة هي العلامة الأصلية. يقول وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: ركزوا على كلمة مواضع. يعني إذا إن شاء الله بكرة طلبت مثلا مثال على بعض الأسماء الممنوعة من الصرف بتقولوا لي مواضع هي ممنوعة من الصرف، والدليل على ذلك المؤلف قال في عدة مواضع، قال في ثلاثة مواضع، في أربعة مواضع إلى آخره. فإذا مواضع المفروض تكون مجرورة، وهي فعلا مجرورة، ولكن علامة الجر ليس كما ألفنا الكسرة إنما الفتحة. لماذا الفتحة؟ لأن هذا الاسم ممنوع من الصرف، وإن شاء الله التفصيل في ذلك غدا. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية وفي الجمع. نحن نعرف شو الأسماء الخمسة وذكرناهم في حالة الرفع وفي حالة النصب. هنا عم بحكي عن حالة الجر، عن حالة الجر. مثلا مررت بأبيك، هون العلامة هي الياء، أبوك، أخوك، حموك، كوك، ذو مال إلى آخره. هذه الأسماء الخمسة، هو يتكلم عن الجر هنا، وعلامة الجر تكون الياء. تقول مررت بحميك، مررت بأبيك، مررت بأخيك، مررت برجل ذي علم مثلا، بتقول هيك. فإذا علامة الجر تكون شو؟ الياء. يقول وبالتثنية، يعني ما بس بالأسماء الخمسة، بثلاث شغلات علامة الجر تكون الياء. بالأسماء الخمسة ذكرنا الأمثلة على ذلك، وفي التثنية يعني في المثنى نقول جاء رجلان، رأيت رجلين، مررت برجلين. فالتثنية بالنسبة للتثنية علامة النصب وعلامة الجر هي نفس العلامة، هي الياء، هي الياء. تقول مررت برجلين، العلامة هنا هي الياء، علامة الخفض. تقول الباء حرف جر، رجلين اسم مجرور، وعلامة جره شو؟ الياء، عوضا عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذه حفظناها بفضل الله. إذا قال والجمع، يعني وجمع المذكر السالم. اللي ما كتب كلمة المذكر السالم حط كلمة والجمع فليكتبها حتى لا يشكل عليه الأمر إذا قرأها يعني بعد مدة. يقول والجمع، يقول أي جمع؟ أو كل الجمع احتمال؟ لا، ما كل الجمع، في جمع المذكر السالم. وهذا واضح، ولكن قد يشكل عليه، قد يشكل عليه الأمر. لماذا هو واضح؟ لأن جمع التكسير علامة جره شو؟ الكسرة كما ذكر. طب وعلامة جمع المؤنث السالم، عفوا، علامة الجر، علامة جر جمع التكسير هو الكسرة، وعلامة جر جمع المؤنث السالم هو الكسرة أيضا. فلم يبقى إلا جمع واحد وهو جمع المذكر السالم. ولكن الأحوط حتى الواحد ما يغلط بالمستقبل يفكر أنه وكل الجموع يلخبط، فليكتب هذا الشيء، لأن الكثير من الناس يحفظون القرآن، يحفظون القرآن، ويوجد آيات كثيرة. قل الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، ويوجد منهم معتزلة يقولون أن العبد يخلق أفعاله. طب ماذا كان حالهم لما كانوا يرددون هذه الآية عند الحفظ؟ فأحيانا الشخص يرى بنفسه مثلا الكلمة لهؤلاء المعتزلة، ويوجد منهم حفظ يحفظون القرآن، يحفظون القرآن، ومع ذلك يردون آيات القرآن، القرآن الكريم، يردون آيات القرآن الكريم. ماذا كان حالهم لما كانوا يحفظون تلك الآيات؟ والله خلقكم وما تعملون، قل الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، آيات كثيرة. إذن هم يحفظونها ومع ذلك يعارضونها. قال المؤلف رحمه الله وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. هذا أيضا ذكرنا فك ألفاظ هذا اللفظ البارحة، معناه أن الاسم الذي لا ينصرف تكون علامة جره الفتحة، ليست الكسرة، تكون الفتحة عوضا عن الكسرة كعلامة جر، كقولنا رأيت أحمد، مررت بأحمد، مررت بأحمد، مررت بأكرمة، مررت بعمر، مررت بيوسف، كلها تنفي الباء ومع ذلك شهني سور العلامي علامة الجر الفتحة عوضا عن الكسرة، لأن هذا الاسم أو لأن تلك الأسماء ممنوعة من الصرف. وغدا نتكلم حول الأسباب، أسباب منع هذه الأسماء مثلا من الصرف إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وللجزم علامتان السكون والحذف. قبل ما نتكلم عن الجزم، طبعا الجزم هو شيء خاص بماذا؟ بالفعل المضارع، يعني الفعل الماضي والفعل فعل الأمر، هذا يقال له ماذا؟ مبني، يقال له مبني. أما المضارع فهو معرب، المضارع معرب، المبني لا يتغير يبقى كما هو، وأما المعرب فيتغير من حالة الرفع إلى النصب إلى الجر إذا كان اسما، أو إلى الجزم إذا كان فعلا. فمن من علامات الفعل المضارع الخاصة الجزم، ولا يقبل الفعل المضارع الجر. طيب، أولا نبدأ بالرفع حتى ندخل في الجزم، حتى يفهم الشخص معنى الجزم. مثلا نقول: يأكل، يشرب، ينام، يقفز، يرحل، يسافر. هاي كلها مرفوعة بشو؟ بالضم، وعلامة رفعها الضمة. مرفوعة لماذا؟ لأنه لم يسبقها ناصب ولا جازم. طب وعلامة رفعها هي الضمة كما سمعنا وكما نرى لو كتبنا ذلك. فإذا هذا الفعل المضارع مرفوع، ولكن أحيانا يدخل عليه شيء يجعله مجزوما. ما هذا الشيء؟ أحرف الجزم، لأن أحرف الجزم تدخل على الفعل المضارع، أحرف الجر لا تدخل على الأفعال كما ذكرنا. أحرف الجر ثلاثة أقسام: جزم يدخل على الأفعال وعلى الأسماء، مثل هل، هل الرجل في البيت، هل يأكل الرجل طعام الصباح مثلا إلى أكله، هل أكل طعام الصباح، فدخلت على الاسم هل، ودخلت على ماذا؟ على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع. أما أحرف الجزم فهي تدخل على الفعل المضارع، لا تدخل على الاسم، ولا تدخل على الفعل الماضي، ولا تدخل على ماذا؟ على فعل الأمر. فلما نرى علامة جزم قبل فعل نعرف بأن هذا الفعل هو فعل مضارع، يعني من ضمن العلامات. نحن ذكرنا علامات الفعل المضارع ما هي؟ منها السين وسوف. وأيضا إذا رأينا علامات جزم أو أحرف جزم عفوا قبل الفعل المضارع نعرف بأنه ماذا؟ بأنه ليس فعلا ماضيا وليس اسما، لأن الاسم لا يجزم، إنما من خصوصياته الجر، من خصوصيات الاسم الجر، ومن خصوصيات الفعل المضارع الجزم. فلما قلنا يأكل الرجل، يشرب الولد، ينام الغلام، يقفز الولد، يرحل المسافر، يسافر الرجل إلى آخره، كل هذه الأفعال المضارعة التي ذكرتها هي مرفوعة لأنه لم يسبقها ناصب ولا جازم. فإذا أدخلنا لم على هذا الفعل، سبقت لم الفعل المضارع، صار الفعل المضارع مجزوما. بماذا؟ بلم أو بأخوات لم. مثلا نقول: لم يأكل الرجل، لم يشرب الولد، سكون في سكون، بس أحيانا محل السكون من حرف كسرة منعا لالتقاء الساكنين. مثلا نقول: لم يأكل الرجل، لأنه ألف تعريف، هاي الألف هي ساكنة ويأكل هي ساكنة، فما بتزبط مع بعض اثنين ساكنين، فمنعا لالتقاء الساكنين من حرف كسرة. هذه لا علاقة لها بالإعراب، هذه فقط حتى تساعدنا على لفظ الكلمة، لا علاقة لها بالإعراب. الإعراب هو أن نقول: لم يأكل الرجل، لم حرف جزم، يأكل فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر مثلا بدل السكون منعا من التقاء الساكنين حتى لا يلتقي ساكنان لم عليها سكون وبعدين الألف بألف تعريف الرجل، هنا يوجد أيضا سكون، فكيف يلتقي ساكنان؟ فمنعا لالتقاء الساكنين تحرك هنا اللام مثلا، أو مثلا لم يشرب الولد، لم ينمي، لم يقفز، فهذه ليست علامة إعراب، هذه إنما وضعت من أجل اللفظ منعا من التقاء الساكنين. فلا نرى كسى ونقول ها هو مجرور الفعل المضارع، لا ليس مجرورا، لا يجر الفعل المضارع، لا يخفض الفعل المضارع، إنما أحيانا حتى لا تلتقي سكونان ماذا نفعل؟ نضع كسرة عوضا عن السكون، ولكن يبقى معرب، يبقى معربا، ونذكر السكون. لم يأكل الولد، لم يأكل، لم حرف جزم، لم يأكل فعل مضارع مجزوم بلا معلمة جزمه السكون. وإذا بدنا نقول حرك مثلا آخر الفعل بالكسرة بدل السكون منعا من التقاء ساكنين إلى آخره. فإذا يأكل الولد، يشرب الولد، ينام الولد، هذه لما تدخلها لم تصير مجزومة، تصير لم يأكل أحد شيئا، بقي الطعام كما هو، لم يأكل أحد شيئا، لم يشرب أحد شيئا، بقي الشراب كما هو إلى آخره. فإذا ماذا يقول المؤلف؟ وللجزم علامتان، السكون، دخل في السكون، وهذا الموضوع الذي نتكلم فيه، متى تكون السكون يعني من علامات جزم الفعل المضارع؟ بقول فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. هذه الأفعال التي ذكرتها هي صحيحة الآخر، يأكل، يشرب، ينام، يقفز، يرحل، يسافر. شو يعني صحيحة الآخر؟ يعني ليست معتلة الآخر. شو يعني معتلة الآخر؟ يوجد في اللغة العربية ثلاث حروف تسمى حروف العلة، وهي الألف المفتوح ما قبلها مثلا يبقى، الواو المضموم ما قبلها لأن الواو تناسبها الضمة فيضم قبل الواو، يرجو، يدعو، والياء المكسور ما قبلها، نقول مثلا يمشي، يعطي. طب كلامنا ليس عن هذا الآن، لكن بعد دقائق يكون حول هذا، يعني حتى نتابع ما يقوله المؤلف ولا نسبق على ما يقوله المؤلف. يقول وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، مثل اللي ذكرناه الأفعال، مثلا يهرول الرجل، لم يهرول، صار السكون. ينزل الرجل، لم ينزل، صار السكون، اللام عليها سكون. يتكلم الولد، لم يتكلم. يركب الولد السيارة، لم يركب الولد السيارة. مثلا بتصير يركب، بتصير مجزومة وعلامة جزمها السكون، ولكن إذا لاحظنا كسرة فهذه حتى نمنع من التقاء ساكنين، لا علاقة لها يعني بالإعراب. ما منقول إنه فعل مضارع مجرور مثلا أو مخفوض، لا، لا يوجد فعل مضارع مجرور أو مخفوض، إنما هذه الكسرة هي لمساعدتنا على لفظ الكلمة، لأنه يصعب علينا أن نلفظ ساكنين يعني مع بعض، يعني وراء بعض اثنين ساكنين ما بتصعب، يصعب علينا. فإذا نقول لم يأكل الولد، لم يأكل الولد، كيف بتصير؟ لم يأكل الولد. أما لو أنه ما في ساكن ثاني، لم يأكل محمد مثلا، لم يأكل أحمد، لم يأكل أحد، هيك منلاحظ السكون وبتطلع معنا بشكل طبيعي. لما يكون في بعد هذه السكون سكون أخرى، هذه السكون التي هي علامة جزم الفعل المضارع، ماذا يحصل بها؟ هذه السكون نضع مكانها ماذا؟ كسرة، يعني حتى تساعدنا على التلفظ. يقول: وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، هذا الذي ذكرناه. بقول: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. هم يعني حروف العلة في اللغة العربية ثلاثة، في غيرها من اللغات أحيانا يصلون إلى 7 إلى 9 في غير اللغة العربية، أما في اللغة العربية أحرف العلة هي 3: الألف المفتوح ما قبلها، مثلا يبقى، الواو المضموم ما قبلها يرجو يدعو، الياء المكسور ما قبلها يمشي يعطي. فهو بدنا نظل حافظين ان الواو يكون مضموم ما قبلها حتى تكون حرف علة، مثلا حتى مثلا اذا تكلمنا حول الفعل المضارع الصحيح الاخر او المعتل الاخر، ما نعرف شو هو المعتل الاخر والصحيح الاخر. الفعل المضارع الصحيح الاخر ليس فيه الواو المضموم ما قبلها في اخره، مثلا لا ينتهي بالياء المكسور ما قبلها، لا ينتهي بالالف المفتوح ما قبلها، هذا هو الصحيح الاخر. اما المعتل الاخر فالذي ينتهي بذلك الامر، يعني الواو المضموم ما قبلها، الياء المكسور ما قبلها، والالف المفتوح ما قبلها، تلك هي الافعال المعتلة الاخر. مثلا يدعو المؤمن الله عز وجل ان يغفر له، يدعو. وبدنا ننتبه، ها مثلا هون باللي كاتبينه الاخوه: وادعوا اصحابكم. ادعوا هي فعل امر، ادعوا اصحابكم فيها الف، مش هيك؟ طب لما نقول يدعو عن المفرد ما بنحط له الف، او يرجو عن المفرد ما بنحط له الف، بنقول المؤمن يدعو الله عز وجل. نعم، نقول المؤمن يدعو الله عز وجل. طب اكتبي لنا كلمة يدعو. المؤمن يدعو الله، اكتبي لنا كلمة يدعو بس مشان ايوه هيك بدون الف. هاي كلمة يدعو للمفرد، هاي كلمة يدعو للمفرد. طب احيانا هذه تكون جمعا، وبعض الناس لا ينتبهون المفرد او الجمع، لا ينتبهون، مشان هيك بحطوا لها الف، هاي بقولوا لها الالف الفارقة زائدة. لا، ندعو هاي نفس الشيء، ندعو نفس الشيء. انا قصدي مثلا اللي هي فعل مضارع من الاسماء الخمسة، التي هي من اسماء الخمسة. اما هاي ندعو، هاي من انيت، يدعو، ندعو، ادعو، تدعو، من انيت. هاي احرف المضارعة، هي 4 احرف نستطيع ان نبدل كما نشاء، يعني نميز الفعل المضارع بانه مضارع اذا ابتدأ من ضمن الاشياء انه يبتدئ بهذه 4: يدعو يعني هو، ندعو، نحن، نرجو، نحن، ترجو هي. حتى ميز بين يدعو بتاعت المفرد ويدعو المجزوم بنحط الف. اطلع شو بصير: لم يدعو احدا الى بيتهم مثلا، او لم يدعو الله ان يعافيهم. لو دعوا الله ان يعافيهم لعل الله يشفيهم مثلا. بيقولوا لم يدعوا، بتكون يدعون، فيك تكتب كلمة يدعون. كلمة يدعون، طيب هاي فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، الأمثلة الخمسة. طب لم يدعوا أيوة بتصير في ألف. في فرق بين لم يدعوا اللي هن يدعون، هل بصير فيها ألف، والمؤمن يدعو، اكتبي بس تحت بارك بوريك في كلمة يدعو، المؤمن يدعو، المؤمن يدعو، يدعو الله عز وجل. طب المؤمن يدعو الله نفس اللفظ، عم نلفظ نحن ما عم نغير بين هم لم يدعوا والمؤمن يدعو، نفس كلمة يدعو. أما هذه كلمة يدعو شو منقول عنها؟ المؤمن يدعو، المؤمن مبتدأ لا شك، يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. أما هذيك لم يدعو، لم حرف جزم، يدعو فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة والألف الفارقة زائدة، هاي بقولوا للألف الفارقة. فهيك منكون ميزنا بين كلمة يدعو اللي هي لشخص واحد، ويدعو اللي هي مجزومة من كلمة يدعون، أو مثلا المؤمن يرجو الله أن يغفر له، مثلا هم يرجون، هم لم يرجوا، فينا نكتب المؤمن يرجو وهم لم يرجوا، مثلا فينا نكتبين حتى نميز هون، حتى ما يصير خطأ إملائي، هون منوفر على أنفسنا الكثير من الأخطاء الإملائية لأنه نفس الكلمة نلفظها نفس اللفظ، ولكن أحيانا تكون هي مجزومة وهي للجمع، وهي تكون مجزومة يعني تكون جمع عفوا من الأفعال الخمسة تكون مجزومة. هم لم يرجوا، هم لم يرجوا كمان عشان تضبط عشان أعربها، أيوة هاي شايفين. طب حاولوا تقولوا المؤمن يرجو وهم لم يرجوا، طب شو الفرق بين اللفظ؟ ولا في فرق بالمرة، واحدة تكتب بواو، واحدة تكتب بواو، واحدة تكتب بشو؟ بواو ألف. أي اللي تكتب بواو تاعت المفرد، حتى لو نحن نرجو أظن فيها شو؟ الفعل المضارع المعتل الآخر. فالفعل المضارع المعتل الآخر لما يكون فيه واو هذا ما بيكون فيه وراء ألف، ما بيكون فيه وراء ألف، لكن الأفعال الخمسة لما تجزم نضع وراءها ألف، نقول المؤمن يرجو، هل شو؟ فعل مضارع، يرجو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه، ليك واحد مرفوع واحد مجزوم، من نفض النص اللفظ وكل واحد له معنى مختلف. يرجو هو المؤمن، لم يرجو هم، يرجو هاي جاي من يرجون مش هيك؟ طيب يرجو المؤمن، يرجو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. يرجو بتصير صعبة. طيب هم لم يرجو، هم مبتدأ شفنا فيها ضمير، لم حرف جزم، جزم فعل مضارع، يرجو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة أو الأفعال الخمسة والألف الفارقة زائدة. هذه تميز بين يرجو هو وبين يرجون التي هي مجزومة، واضح الأمر مش هيك؟ حتى نتابع، يدعو يرجو إلى آخره. فحتى ما نكتب الألف أحيانا مثلا نقول كلمة ندعو، ما بنحط له الألف، ندعو، ندعو جميع الإخوة الكرام مثلا أن يكونوا هنا أو هناك في الساعة كذا وكذا، ما بنحط له ألف، وإلا بتكون خطأ في الإعراب عفوا في الإملاء. وإذا قلنا هم لم يدعوا أحدا حتى يذهب إليهم أحد، بنحط له ألف هون حتى نفرق بين يدعو، يدعو التي هي مجزومة من يدعون، وبين يدعو الذي هو شخص يدعو إلى شيء ما. طيب إن شاء الله نتابع. يقول عن الجزم، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. طب هذا الفعل المضارع المعتل الآخر الذي هو مثل يدعو ويرجو اللي آخر بس واو، ويبقى اللي آخر ألف يسبقها فتحة، ويمشي ويعطي اللي آخر ياء يسبقها كسرة، هذه الأفعال لما يسبقها لم ماذا نفعل؟ نحذف حرف العلة من آخرها، كما قال المؤلف. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، يعني الرجل يدعو إلى سبيل ربه إلى آخره بالحكمة والموعظة الحسنة، نعم بتصير لم يدعو بدون واو، بدون واو، لكن تبقى الضمة دليلا على حذف الواو، لأن الضمة هنا هي متعلقة بالواو، كان حرف العلة هذا الذي هو الواو يكون مضموم، يكون الذي قبله مضموما، يكون مضموما. طيب وانصرنا وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. بنقول لم يدعو بالضم، بضم العين ومنشيل الواو، لم يرجو بالجيم منشيل الواو، لم يبقى بالقاف منشيل الألف، ولكن القاف تبقى عليها الفتحة دليلا على ذلك، لم يمشي بتصير لم يمشي شين تحت كسرة بس، لم يعطي شين عفوا لم يعطي ط تحت كسرة. كيف بنعرف هاي الأشياء؟ مثلا بنقول يعطي، لم يعطي، لم يمشي، لم حرف جزم معروف، يعطي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، والكسرة قبلها دليل عليها. هيك بنقول لم يبقى نفس الشيء حذف حرف العلة من آخره، والفتحة قبلها قبل الألف يعني دليل عليها. يرجو نفس الشيء، بنقول لم حرف جزم يرجو فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزم حذف حرف العلة من آخره والضمة قبلها يعني قبل حرف العلة دليل عليها. إن شاء الله يكون واضح الأمر. بعيد مرة ثانية حتى يترسخ إن شاء الله تعالى. نقول وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، نحن نرجو الله أن يغفر لنا، لم يرجو مثلا الرجل إلا الله، إلا الله بتصير لم حرف جزم يرجو فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حرف حرف العلة من آخره اللي هي شو الواو، يعني نحن ما بنقول الواو، إذا بدكم بتقولوا الواو بس بشكل عام ثلاث أحرف العلة بنقول حذف حرف العلة من آخره، هو معروف إنه الواو لأنه الضمة دليل عليها، الضمة التي بقيت بعد حذف الواو دليل عليها، الفتحة التي بقيت بعد حذف الألف دليل عليها، والكسرة التي بقيت بعد حذف الياء هي دليل عليها. فمنقول لم يدعو لم يرجو لم يبقى كلياتين فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمهم ماذا حذف حرف العلة من آخرهم والضمة الباقية بعد يدعو دليل على حذف حرف العلة والفتحة الباقية بعد حرف العلة دليل عليها والكسرة الباقية بعد الياء أو حرف العلة هي دليل عليها. قال المؤلف رحمه الله وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، في الأفعال التي رفعها بثبات النون هي تأكلان، يأكلان، أنتما تأكلان، هما يأكلان، هم يأكلون، أنتم تأكلون، أنت تأكلين، هم هذا للجمع الغائب، هم يأكلون، أنتم للجمع للمخاطب، مخاطب الجمع، يعني مرات بيكون المخاطب شخص واحد إما ذكر إما أنثى، أنت تأكل مثلا هذا مخاطب ذكر، أنت تأكلين هاي مخاطبة أنثى. فصل ما عم بحكي عن الأفعال الخمسة عن الضمائر شو هي. فإذا هم يأكلون الغائبون، تتكلم عن أناس تقول هم يأكلون، تتكلم مع ناس لما تتكلم حول أناس تقول هم يأكلون، ما تتكلم مع ناس تقول لهم أنتم تأكلون، تخاطب هؤلاء الناس، فأنتم هذا ضمير للمخاطب الجمع، أنت ضمير للمخاطب المذكر المفرد، أنت ضمير المخاطب المخاطبة المؤنثة المفردة، هذا يأتي أيضا في الضمائر. ولكن حتى يسهل الأمر، يأكلون من هم؟ هم الغائبون، تأكلون أنتم المخاطبون، يأكلان هما اثنين غائبان، تأكلان اثنين مخاطبان، نخاطب هؤلاء، يعني نخاطب هذين بأنهما يأكلان. تأكلين أنت المخاطبة، أنا أكلمك أنت تأكلين مثلا، هكذا المخاطبة. طب هذه هي الأفعال الخمسة. فإذا يكون رفعها بثبات النون، تكون النون موجودة عند الرفع في حالة الرفع، أما في حالة النصب والجزم فالنون تحذف من ذلك. انتهينا من حالة النصب، حالة الجزم نفس الشيء بالنسبة للأفعال الخمسة، تحذف منها النون، تحذف من آخرها النون. مثلا أقول أنتما تأكلان، هاي النون موجودة فهذه علامة الرفع. طب لما تجزم كيف تصير؟ ألم تأكلا، ما في نون هون، ها ألم تأكلا، الألف حرف استفهام، لم حرف جزم، تأكلا فعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون من آخره، لأنه من الأمثلة الخمسة، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هو الألف هذا يدل على ماذا؟ أنتما، نفس المعنى، نفس معنى أنتما، تأكلان، هما يأكلان، لما لم يأكلا؟ عم تحكي عن من هون الاثنين الغايبين، تسأل لما لم يأكلا؟ لم معروفة حرف جزم، يأكلا فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون من آخره، لأنه من الأفعال الخمسة والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طب خلصنا من المثنى، يأكلون هم يأكلون أنتم تأكلون، ألم يأكلوا بعد؟ لم حرف جزم، يأكل فعل مضارع مجزوم، نفس الإعراب، نفس الإعراب، هي الضمائر فقط التي تختلف، الضمائر تختلف. هنا تقول والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، تأكلون، الواو هنا هي أنتم، هي محل كلمة أنتم، لكن أنتم هذا ضمير بارز، ضمير منفصل، هو بارز ظاهر. أما لما تقول تأكلون هذا ضمير شو؟ متصل. المتصل هو اللي بتصل بالفعل، والمنفصل هو اللي بيكون لحاله. أنتم، أنتم هذا ضمير بارز منفصل، هذا يعني ليس مستترا ولا متصلا، هو بارز وهو ماذا؟ منفصل، ضمير منفصل. إذن ألم تأكلوا؟ تأكلوا فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون من آخره، لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يعني بعض الإخوة قد يسأل، وهذا الإعراب كله مطلوب مننا؟ لما تعرف هذا الإعراب ما بتعود تلحن، بتبطل تلحن في الكلام، وإلا إذا ما بتعرف هذا الإعراب، يعني لعلك في اليوم تلحن مئات المرات وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. وهذا الشيء هو سهل جدا أن نقول هذه الكلمات، هذه الكلمات ليس أنت تقعد في البيت وتحفظها، فعل مضارع مرفوع على مضارع الضم الظاهر على آخر، فعل مضارع مرفوع على مضارع الضم المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، لا، أنت تتعلم القاعدة، ووفقا للقاعدة تعرب، حتى لو بالعامية بتعربه، بتقول هذا أنا بعرف، هذا شو، هذا فعل مضارع وهذا مرفوع وعلامة الرفع هي كذا وكذا، هيك تكون عم تعرف. يعني ما كنت تقول إن بهذا النص، تيجي تقول إن بنص آخر يدل عليه، ولكن لما تتعلم القواعد ستحفظ هذا النص من غير أن تجلس، من غير أن تجلس وتردد هذا النص. يعني مثلا يبقى، ثم عدة مرات عايزينه، فمن غير ما واحد يمسك الكتاب ويقول يبقى فعل مضارع مرفوع على مثل فعل الضم المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر من كثرة التكرار. هذا يرسخ، هذا يرسخ، لعل الكثير يستطيع أن يعرب يبقى ويرجو ويدعو من غير أن يكون قد حفظ هذه الأمور، ولكن بتكرار هذه الأمور الشخص يعرف القاعدة ويصير هو من نفسه، من تلقاء نفسه من مقوله يتكلم يحاول يعرف وعم بيجيب القواعد الإعراب وكأنه كان حفظها في بيته، لأن الفعل المضارع بده يكون مرفوع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. طب أنا ما شفت لا ناصب ولا جازم، شو بدي أقول؟ فعل مضارع، أول شيء عرفته أنه فعل، وعرفت أنه فعل مضارع، بصير أقول فعل مضارع، عرفت شغلتين صرت أقول فعل مضارع. طب ما شفت لا ناصب ولا جازم، بدي أقول مرفوع. طيب ما شفت لا ناصب ولا جازم، بدي أقول مرفوع. علامة الرفع الأصلية هي الضمة، إذا شايف ضمة بقول وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، إذا ما شايف ضمة يمكن ألاقي حرف علة، هذا حرف العلة يمكن تكون تقيلة عليه الضمة، ويمكن تكون ما بتنحط عليه الضمة بالمرة. إذا ما بتنحط عليه الضمة بالمرة بقول وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. إذا كانت بتنحط الضمة بس يعني ثقيلة بتقول وعلامة يعني يرجوه يمشي يوه، بتقول وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، بس تقيل الضمة على الياء، فالثقل هو اللي منع من ظهور الضمة. يعني هذه أشياء لما الواحد يفهم القاعدة يتكلم وفقا للقاعدة، أحيانا من حيث لا يدري أنه عم بيجيب نفس النصوص، لأنه هذه النصوص مكررة، هذه النصوص مكررة، فالشخص يأتي بنفس النصوص. مثلا نقول أكل، هي كم مثال أعطينا حول أكل، نقيس عليها كل الأمثلة الأخرى، شرب، نام، عطش، ركض، وقع، قام، كليات نفس الإعراب، ما بتغير الإعراب فيها، ما بتغير الإعراب فيها. ولما بدنا نحولها للأنثى بنحط لها تاء التأنيث، أكلت، شربت، نامت، وبعد مباشرة بده يكون فاعل، ما بتغير، بنقول أكل فعل ماضي مبني على الفتح، لأنه ما فيه إلا فتح، ما بتغير الفتح، ما بتغير الفتح اللي على أكل وشرب ونام، ما بتغير، مشان هيك مبني، مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. ما يكون في تاء التأنيث بنقول والتاء التأنيث حرف مبني على السكون، لا محل له من الإعراب، ما له محل من الإعراب، لأنه بعد شوي رح نشوف الفعل وينه، أكلت الفتاة، مثل أكل الولد وأكلت الفتاة، بس التاء حطناها بس للمساعدة، إنه هذه التي أكلت هي مؤنثة، ليست مذكر، ليست ولدا، ليست رجلا، ليست فتى. فالإعراب هو مسألة سهلة جدا، ولكن الذي يريد أن يقفل على نفسه الأبواب لن يستسهل هذا الأمر. بقول لك ما عم بفوتوا براسي، طب كيف بدي نفوتوا براسك وانت مثلا بيكون في شرح وانت رايح تعمل قهوة، ساعة رايح تجيب مثلا حلويات، ساعة كذا، هذه الأمور تحتاج إلى تركيز، وبسهولة الشخص يتقنها، بسهولة جدا، ليست صعبة، بسهولة جدا، لأنها تتكرر تتكرر. طب من كلمة نام وأكل أنت تقيس عليها كل الأفعال الماضية، إذا بتحولها لتأنيث بتحط بس تاء التأنيث، سواء الذي أكل ذكرا أو أنثى تستطيع أن تعرب الجملة، أكل الولد، أكلت الفتاة، شرب الولد، شربت الفتاة، نام الولد، نامت الفتاة، كل هذه الجمل تستطيع أن تعربها بسهولة. وبالنسبة للفعل المضارع أيضا، يأكل الولد، تأكل الفتاة، نأكل نحن، مثلا أربعة أحرف نضع للفعل المضارع، نأتي هي مجموعة في كلمة نأتي، أو أنيت، أو نأيت، أي كلمة من اختار واحفظها وتستطيع أن تعرف كل الأفعال المضارعة إذا كانت صحيحة في الآخر أو إذا كانت معتلة الآخر، وتستطيع أن تحول الأفعال المضارعة إلى أفعال خمسة، إلى الأفعال الخمسة، مثلا يأكل، تقدر تحولها لأربع شغلات: يأكل، نأكل، تأكل. الأربعة هاي: أشرب، نشرب، تشرب، يشرب. أربعة مضارعة، وتقدر تحولها لخمسة من الأفعال الخمسة. كلمة واحدة صار في إلى تسعة أمثلة: أربعة في المضارع العادي، وخمسة في ماذا؟ في الأمثلة الخمسة. في الأمثلة الخمسة مثلا تقول يشرب، أو يشرب، خلينا نقولها على ترتيب: نأتي، نشرب، أشرب، تشرب، يشرب. هاي أربعة. طب تصير: يشربان، تشربان، يشربون، يشربون، تشربون، تشربين. فعل واحد حولته لتسع أمثلة. شوفوا ما أسهله، يعني ما صعب اللغة العربية. فإذا حافظين عشر أفعال نحن بنحول لتسعين، إذا حافظين مئة فعل صرنا نعرف تسعمئة فعل، صرنا نعرف تسعمئة فعل. فكيف نحن عرب وحافظين هاي الأفعال كليتها؟ فصرنا نعرف كل الأفعال الماضية، كل الأفعال المضارعة مع صحيحة الآخر أو غير صحيحة الآخر، نستطيع أن نعربها وبكل سهولة. والفاعل هو يأتي بعد الفعل مباشرة، مثلا بشكل عام بده يكون مرفوع على طول، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مندور وين الضمة؟ يأكل الرجل، خلاص هذا هو الفاعل. يضرب الولد القصة مثلا، عرفنا الفاعل المفعول به. يعني ملايين، لعله ملايين الجمل نستطيع أن نعرب ونحن ما زلنا في البداية. يعني هذا أمر سهل على من سهله الله عليه، سهل الله عليكم هذه الأمور. طب إذن الأفعال الخمسة نقول: يأكلان، تأكلان، يأكلون، تأكلون، تأكلين. هذه الأفعال الخمسة، هذا رفعها، هكذا تكون مرفوعة. كيف تكون مجزومة الأفعال الخمسة؟ لما نضع قبلها لم، لم تأكلي، لم تشربي، لم تنامي، لم تأكلوا، لم تشربوا، لم تناموا، لم يأكلوا، لم يشربوا، لم يناموا، لم يأكلا، لم يشربا، لم يناما. طبعا إذا أعربتم ولا لا، لم تيت أعربين. لم يأكلا فعل مضارع مجزوم بلام، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون من آخره، لأنه من الأمثلة الخمسة. والألف ضمير متصل مبني على السكون في محرة فاعل. هذه يأكلا وتأكلا نفس الإعراب. طب يأكلوا وتأكلوا، يأكلوا، لم يأكلوا، يأكل فعل مضارع مجزوم بلام، وعلامة جزمه حذف النون من آخره، كانت يأكلون صارت يأكلوا. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يأكلوا وتأكلوا نفس الإعراب بالنسبة للواو، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تأكلي، لم تأكلي، فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون من آخره، لأنه من الأفعال الخمسة. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أقول ألم تأكلي، هاي بالنسبة للنصب. طيب في ملاحظة صغيرة بحب أوجهها بس بنهاية الدرس، أنه في بعض الأحيان البعض يكتب الأشياء المتعلقة بالأنثى بالياء، بقولوا بوركتي بالياء، هذا غلط. أو أكرمك، أكرمك الله، بكتبوها بالياء، هذا غلط أيضا، هذا خطأ إملائي. تكتب كسرة، بوركتي بالكسرة، أكرمك أيوة بالكسرة، ما بتنكتب بالياء. البعض قد يكتبها بالياء وهذا خطأ. ما هو الذي يكتب بالياء؟ مثلا تقول ألم تصلي للمرأة، لما أسأل الرجل ألم تصلي، هنا نحذف حرف العلة من آخره وبصير شو في محله؟ كسرة دليل عليه. هذا الأمر بعدنا عم نحكي عليه. مثلا بنقول الرجل يصلي، يصلي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها ماذا؟ الثقل يصلي يو ثقيلي انه الاولى هي كان هيك بنقول يصلي. طيب بسأل الرجل الم تصلي، هون بيكون في كسرة ما بيكون فيها. ففي المرأة تصلين تصلين مش هيك، لما بدي اسألها بقول لها الم تصلي بحذف النون من اخره. الرجل مثلا بقول عنه يصلي، ألم تصلي بقول له. المرأة نقول ألم تصلي بالياء، الرجل أقول ألم تصلي بماذا بالكسر، المرأة بالياء. هذه هنا تكتب الياء بالنسبة للمرأة. لما نحذف النون التي هي من الأفعال الخمسة تصلين، ألم تصلي بعد، تصومين، ألم تصومي البارحة مثلا، ترحلين، ألم ترحلي، هنا في يوجد ياء. ليش يوجد ياء؟ ما هي الياء موجودة بالأصل وكان في نون، بس النون هي اللي جزمت هي اللي راحت. أما لما أقول للرجل ألم تصلي للرجل نحذف الياء، لأن هذه الياء هي في فعل يصلي، يصلي فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. ألم تصلي بقول له تصلي فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمي حذف حرف العلة من آخره. هذا بالنسبة للتمييز بين الرجل والمرأة. فأقول له بوركت بالفتح، أقول لها بوركت بالكسر، أقول له أكرمك الله بفتح الكاف لأن هذه الكاف هي ضمير والتاء هي ضمير، أكرمك أنت، أكرمك أنت، هم يكون في كسرة، أكرمكما أنتما، أكرمكما الله، أكرمكما أنتما، أكرمكم أنتم، أكرمكم الله. هذا بسيط. فما بدي أقول للمرأة بوركت أو أكرمك الله بقولها بالكسر، لا وبكتبها بالكسر، ما بكتب ياء لأن هذه الياء تكون خطأ، تكون خطأ في الإملاء. فنحاول يعني في هذا الدرس أن نصحح بعض الأخطاء الإملائية كهذه، لأن الكثير يقع في هذه الأخطاء. مثلا أقول بوركت حفظت حفظك الله تعالى، أكرمت أكرمك الله تعالى، حفظك حفظك كسر حفظك الله، أو حفظت يعني حفظك الله، بوركت أو بورك بك، حتى بورك بك كمان بعضا تلاقيها بك في عليها يا، نقول ايه ليش حاطين يا، بورك بك بكتبه، او حفظك طرف مد حفظك، هيك بتصير. ما في منها باللغة العربية، باللغة العربية حفظك الله هذه الكاف حفظ فعل الماضي، الكاف ضمير متصل مبني على الكسر، ما بنقول مبني على الياء حتى بالإعراب، وين الياء؟ ما في ياء، ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، يعني حفظ الله كي، حفظ الله إياك، هيك المعنى. ما بتضبط حفظ الله كي، بس الله لفظ الجلالة هو الفاعل، المفعول به هنا سبق حفظ كي، الكي هاي هي في محل نصب مفعول به، يعني الله يحفظك، الله يحفظك، هيك بتصير. الله مبتدأ بتصير، يحفظ فاعل مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة في آخره، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، حفظك الله أو يحفظك الله، الكاف هم في محل نصب مفعول به. أما في حفظك الله فالمفعول به يكون سبق، أما في الله يحفظك فالمفعول به يكون لاحقا. فإذا حتى في إعرابها نقول، حتى نميز إنه هاي ما في ياء هون، نعم ما في ياء هون، نقول أكرمك كه ضمير متصل مبني على الكسر، ما بتغير بالنسبة لك أنت، ما بتغير. لما أقول أكرمك ضمير متصل مبني على الفتح، ما بتغير بالنسبة لك أنت أكرمك، ما بقدر أغيرها من أكرمك بالفتح لأكرم للكسرة. لما أقول بالكسرة بتصير للمرأة، لما أقول بالفتح بتكون للرجل. فهو لذلك مبني لا يتغير، لا يتغير هذا الضمير. بوركت أنت، بوركت أنت. كذلك التاء من بوركت، هنا ما هي التاء في محل رفع نائب فاعل؟ مش هيك؟ بس النائب الفاعل بعد ما دخلنا فيه، بعد ما دخلنا بموضوع نائب الفاعل. فلنحافظ على الكتابة باللغة العربية السليمة ما استطعنا، وهذا خير لنا. وأيضا لما نتكلم نحاول أن لا نلحن، وخاصة لما نتكلم في أمور الدين، لأن بعض الأمور قد تتغير، ويعني قد يتغير المعنى. فإذا تغير المعنى فهنا أحيانا يكون الخطأ جسيم، وأحيانا يكون الخطأ أقل، ولكن نريد أن نجتنب الخطأين، الجسيم والذي هو أقل. فعندما نتكلم باللغة العربية نحاول أن يعني أن لا نلحن، وإذا أردنا أن لا نلحن المطلوب منا أن نتعلم القواعد، والقواعد سهلة وبفضل الله. يعني الآن يوجد درس، فما المانع من أن نتعلم هذه القواعد، وخاصة يعني ما بعرف إذا عم بحاول أشرح بسهولة ولا أنه البعض إذا كان يجد صعوبة في ذلك. أنا أحب أن أسمع ذلك، أو مثلا أن يكتب أنه لا يفهم هذه النقطة بالذات، فأحاول أن أركز على النقاط التي يعني تعد نقاط ضعف، أو الشخص لا يفهمها أو لا يعرفها أو لم يسمع بها بالمرة، فأكرر هذه الأمور أكثر من أمور أخرى قد أكون أكررها والكل يعرفها والكل يفهمها. فإن شاء الله نحاول أن نتعاون سويا على أن نطق بالعربية الصحيحة السليمة. إذن قبل أن أنهي، قبل أن أسلم اللافظ، أيضا يجب أن نتذكر بعض الأمور التي تتعلق أيضا بهذه الكسرة. نقول لا عليك أختي، لا عليك بالكسر. قومي هنا بالياء، لأنه يأتي من ذاك الفاعل تقومين، قومي فعل أمر. اشربي بالياء، كلي بالياء، إلى آخره. كل هذه الأفعال الأمر بالنسبة للمرأة تكون بالياء على ما أستحضر. كلي، اشربي، نامي، صلي، توضئي، اتقي، اتقي الله. بعض المتفحنين يدخلون إلى غرفتنا ويكتبون اتقي بالياء للرجل. يكون في مثلا المدرس قاعد يدرس فلا يعجبه الكلام، كلام المدرس، هذا الشخص لا يعجبه كلام المدرس، فيقول له اتقي، اتقي الله، يخاطبه بخطاب الأنثى، والمطلوب أن يخاطبه بخطاب الرجل، والمطلوب منه أن لا يعارضه في أمور الدين، لأن هذه الأمور يعني التي هي تتعلق بعلم التوحيد هي أمور صح، الخطأ منه هو الذي يجهلها أو هو الذي يعترض عليها. فالمطلوب منه أولا أن يصدق بأمور الدين، وأيضا إذا أراد أن يقول اتقي فليكتبها أيضا بدون ياء، لأنه اتقي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. لكن هي لو اقتصرت فقط على هذا لكان الأمر أهون، ولكنهم يخالفون فيما هو أشد، الكثير منهم يخالف في التنزيه، ويخالف في التوحيد، ويخالف في التوسل، ويخالف في الكثير من الأمور، فهداهم الله تعالى. بارك الله فيكم وأكرمكم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. وإن شاء الله غدا نتكلم في الممنوع من الصرف، فاللي بيكون ضعيف في أمر الممنوع من الصرف فليكن معنا غدا. بارك الله فيكم وأكرمكم الله تعالى. فإن شاء الله أسلم المايك.